دروس الصرف ما زال ان شاء الله شويه، ما زال خاصه هو ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فلازمنا معكم في بيان بعض المسائل المهمه المتعلقه بعلم الفرائض. وكنا قد شرعنا في عند تفسير قوله تعالى: يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. رأينا أول مسألة، ألا وهي بيان سبب نزول هذه الآية. المسألة الثانية كانت في تعريف علم الفرائض. والمسألة الثالثة كانت في بيان التركة، تعريفها والحقوق المتعلقة بها. ورابعا بينا معنى الميراث في اللغة وفي الاصطلاح، وبيان أركان الميراث، وأنه لا بد من وارث ومورث وتركة. ثم شرعنا في بيان المسألة الخامسة، بيان أسباب الميراث، بعد أن كنا قد تطرقنا إلى ذلك في أسباب الميراث عند أهل الجاهلية. رأينا أسباب الميراث في الإسلام، ألا وهي النكاح والولاء والنسب. وعندئذ فصلنا القول في كون النكاح سببا من أسباب الميراث، فتوقفنا عند أنواع الأنكحة الثلاثة، وهي النوع الأول المتفق على صحته، والنوع الثاني المختلف في صحته، والنوع الثالث المتفق على فساده. فالمتفق على فساده لا ريب أنه لا يقع التوارث بين الزوجين، والمتفق على صحته كذلك لا ريب أنه يقع التوارث بين الزوجين. أما المختلف في فساده فالحكم الأول أنه يفسخ، فإن مات أحد الزوجين بعد الفسخ فلا ميراث بينهما، ولا نعتبر العدة التي تكون فيها المرأة من الزواج الصحيح، بل مجرد الفسخ يسقط التوارث. أما لو مات أحد الزوجين قبل الفسخ فهنا يقع التوارث. ثم تطرقنا إلى الولاء، وأن العبد لا يرث ولا يورث، ولكن إذا أعتق العبد ورثه سيده إن لم يكن له وارث. وثالثا رأينا السبب الثالث وهو النسب. قلنا النسب هذا له ثلاث أحوال: إما أن يكون أصلا وهم الأبناء وأبناء الأبناء، لا أبناء البنات، أبناء البنات قلنا هؤلاء من ذوي الأرحام لا يرثون بالفرض ولا بالتعصيب، إنما هؤلاء اختلف فيهم، وهذا هو الفرق: أبناء وأبناء الأبناء. أما الأصل فهم الوالدان والجدان. طبعا المقصود بالجدان الجدين هنا هو أبو الأب وأم الأب، هم أبو الأب وأم الأب مطلقا، وأبو الأم وأم الأم تمام، وأم الأم بخلاف أبو الأم الجد من الأم، هذا لا علاقة للميت في الميراث وهو من ذوي الأرحام. ثم رأينا بعد أن انتهينا من هذه المسائل، طبعا ببين بعض المسائل أحيانا نستطرد مثل ما تتكلمنا عن مسألة الطلاق، المرأة إذا طلقت هل تعرف؟ رأينا أنواع الطلاق في ذلك، وأن المطلقة الرجعية تعرف، المطلقة طلاقا رجعيا تارث، المطلقة طلاق بائن لا تارث، سواء كان بائن بينهما صغرى أو كبرى، إلا في حالة واحدة ألا وهي طلاق الفار. الطلاق هنا كنا قضى الصحابة رضي الله تعالى عنهم بتوريث المرأة من زوجها المطلق لها في مرض موته، هذا تارثه زوجته. أكم السلام. ثم تكلمنا عن شروط الميراث، بدينا فيها الميراث. شروط الميراث يعني قد يكون هناك سبب من أسباب الميراث، كون زيد ابنا لعمر، أو فلان زوجة فلان، هذا سبب من أسباب الميراث، فلان أبو فلان، توفر السبب لكن لا يكفي السبب. السبب وحده غير كاف، مثل الصلاة من أسباب وجوب صلاة الظهر. دلوك الشمس، بمجرد دلوك الشمس تنهض تصلي، لا، لابد من شروط هو الوضوء، لابد. إذا ليس بمجرد وجود السبب يثبت الحكم، لابد من وجود السبب ووجود مع شروط معه وانتفاء الموانع. فشروط الميراث، شروط الميراث يعني التي لا يكون الميراث إلا بها ثلاثة. الشرط الأول تحقق موت المورث، لابد يموت، وتحقق لابد أن نتحقق من موته لأنه هو أهم ركن، هو صاحب التاريخ. تحقق موت المورث، وفي ضمن هذا التحقق بتاع موت المورث قد يقول قائل الآن تعلمنا مرارا أن العلم الأحكام الشرعية بما تثبت باليقين أو بالظن الراجح، بالظن الراجح الله عز وجل لم يتعبدنا باليقين، يعني ما لازمش يكون فيه احتمال، لا، تعبدنا الله عز وجل بالظن الراجح، هذا الأمر الذي يغلب على الظن، هذا الأمر الذي يغلب على الظن. الآن فلان موجود، هذا الظن الراجح أنه موجود في بيته، إذا رأيته ميت قل ميت مات، مفهوم؟ إذا تحقق موت المورث شو معناه؟ يعني هذا هو الظن الراجح، وله ثلاث صور. يعني كيف تعرف أن السيد، كيف تحكم عليه أنه مات؟ كيف تعرف أن الإنسان مات ليرثه؟ قلنا له ثلاث صور. الموت الأول الموت الحقيقي، الموت الحقيقي يعني هذا تعريف الموت الحقيقي، شو هو؟ الثابت بالحس والمشاهدة، والثابت بالحس والمشاهد. إنسان يرى فلان الميت يصلي على فلان الميت، هذا حقيقة مات، حقيقة كلنا نعلم أنه مات ورأيناه وصلينا عليه وسمعنا أن قوما صلوا عليه ودفنوه، هذا الموت الحقيقي يعرفه العلماء أنه ثابت بالحس. ماذا الحس؟ إما بالسماع، سماع الحواس أو الرؤية أو الرؤية. أما هناك موت آخر نحكم عليه بالموت لكن مو حقيقي، وإنما هو حكمي، حكمي لوجة التقدير. الموت الحكمي، شو هذا الموت الحكمي؟ هذا الموت الحكمي هو تعرف على السماء الحكمي، هو الإنسان المفقود الذي حكم الحاكم بموته. إذن هذا إنسان مفقود، تبحر، غاب، وخاصة تمر بنا أحيانا أحوال يغيب فيها الإنسان، خاصة أيام الحروب، أيام الآفات والبلاء، هذا يفقد فيه كثير من الناس. هذا المفقود هذا، هل أنت متأكد أنه مات؟ رأيته؟ هل سمعت فلان قالك أنه مات صلينا عليه؟ لم تسمع ولم ترى، فكيف تحكم بموته؟ تقول هو نحن نحكم بموته بشروط، طبعا مو اي واحد يغيب تذهب وتحكم عليه بالموت. الموت الحكمي هو الذي يحكم الحاكم بموته، يحكم ولم يرى ولم يسمع، وهذا قلنا خاص بالمفقود. والمفقود طبعا الانسان اذا فقد، لو تدرس كتب الفقه تجد خلافا كبيرا في الحقيقة، منشأ هذا الخلاف منشأه عدم الرجوع إلى فتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو إنسان يرجع إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع المفقود؟ وكانت هناك عندهم حوادث كثيرة فقد فيها كثير من الناس، إذن فالأولى أن نرجع في ذلك إلى فتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا يرفع أولياء الميت، أو الأولياء ما قلوش الميت، إحنا ما زلنا على المشهد مات، مفقود سموه مفقود، يرفع أولياء المفقود الأمر إلى الحاكم، يقول له بلي فلان فقد، ماذا يفعل الحاكم؟ مباشر يحكم بموته؟ فهنا لا. فالصحيح طبعا ندرس مباشرة الصحيح، نشير إلى الخلاف هذا عرضا. الصحيح هو في مسألة المفقود أننا نفرق بينما إذا كان غاب في أحوال يرجى رجوعه فيها، يرجى رجوعه فيها. فرق ولا مش فرق؟ إنسان غاب في سفر سياحة، أو غاب ذهب إلى البلد الفلاني لطلب العلم، هذا السفر يرجى الرجوع منه، مفهوم؟ هناك سفر لا يرجى الرجوع منه، مثل الذهاب إلى الجهاد في سبيل الله، راح واحد جاد سبيل، أو سافر على متن سفينة، سمعنا أن هذه السفينة غرقت، هذه السفينة غرقت، أنت بالضرورة يكون الله رب، مو بالضرورة، سمعنا بسبب ناس قيل عنهم أنهم غرقوا وما غرقوا، نجوا. إذن هذا السفر لا ترجى العودة منه، هنا تجد التفصيل. المفروض الفقهاء ما يحكموش بالحكم العام. طبعا لو تدرس المذهب الحنفي ولا بعض اقوال العلم فيها عسر عجيب، بعض في يحكمه يقول لك اذا كان المفقود فقد في حال ترجى العودة منه، هذا لا يحكم بموته، شوش هذا لا يحكم بموته، لانه ذهب الى سفر ترجى العودة منه، فيجب انتظاره حتى زوجته تنتظره. كم تنتظره؟ قالت ان شاء الله 60 سنة 70 سنة، ان شاء الله 100 سنة تنتظره حتى تموت وحتى يولد. ولا يلمس ماله، يقول لك لا يلمس شيء من ماله حتى تمر هذه المدة التي يحكم عليها غالبا بانه مات. شوف هنا بدأ الخلاف ده، كيف يحكم على انه مات؟ قالت ننتظر 70 سنة، لان اعمار امة النبي صلى الله عليه وسلم شحال تتراوح بين 60 و70. قالت ننتظر 70 سنة زيد. قالت لا لا. الثاني قالت لا، نحكم عليه بموتي بموت أقرانه، مثلا أنت أنا وياك من جيل واحد، من جيل واحد، فإذا مت أنت يترجح أن من كل من كان على وفقك وكان على مثل سنك أنه مات، فهم يحكم عليه بموت أقرانه. ولكن هذا الأقوال هذه فيها عسر شديد جدا، فيها عسر كبير خاصة على المرأة، مو مسألة المال. المال قال راح نحصله مصلحة مش نورثه فيه الناس، يعني هنا مفسد. المرأة تبقى هكذا معلقة شيء صعب. فنقول إذا غابت في أحوال ترجى العودة من ذلك، فهنا يرفع الأمر الحاكم، طبعا شوف عليه الدين تاع المشهد، يرفع أمره إلى الناس كلهم، يعني يعلن إعلان والدولة واحدة والوسائل ممكنة، فيعلن بالبحث عنه، يعلن بالبحث عنه فلان ابن فلان كذا كذا، خاصة إذا كان الأمر متبنى من طرف الدولة، الدولة البحث تاعها أعظم من بحث الأفراد. هناك علاقات خاصة في هذا الزمان، علاقات دبلوماسية وكذا، بحث عن فلان، أو غاب في أمر لا ترجى العودة منه، مثل قلنا السفر إلى جهة سبيلة. هنا الصحيح هو قول الحنابلة رحمه الله تعالى، ينتظر الحاكم 4 سنوات، انتبهوا هذا هو الصحيح، ينتظر 4 سنوات. طبعا نعرف الأحوال التي لا يرجى العودة منه 4 سنوات، الأحوال التي لا ترجى العودة منه بعد البحث، بعد البحث يعني هو يبحث عنه 4 سنوات، يعني ماشي يقعد هذا ما يبحثش عنه ويقول لك انا استنيت 4 سنوات كما يفعل بعض الناس، ما يبحثوش كاع عنه ويجي يقول لك استنيت 4 سنوات، لا ما تستناش، لازم تبحث وين؟ في السفر الذي ترجى العودة منه، اما السفر الذي لا ترجى العودة منه كذلك تنتظر 4 سنوات. المهم في كلا الحالتين اي سفر اي غياب للمفقود ينتظر 4 سنوات، في السفر الذي لا ترجى العودة منه مطلقا 4 سنوات دون شرط، في السفر الذي ترجى العودة منه بالبحث، بالبحث عنه. دليل هذا القول طبعا قلنا المرجع في ذلك إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا هذا قول الحنابلة رحمه الله تعالى، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، كما تجدون هذا في المجموع، مجموع الفتاوى المجلد 20، المجلد 20 في إعلام الموقعين، في إعلام الموقعين في المجلد الثاني تجدون شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يحققان هذا، هذه المسألة تحقيقا سلفيا، يرجعون يرجعان في ذلك إلى الآثار. ودليل شيخ الإسلام ودليل ابن القيم رحمه الله تعالى وما رواه ابن أبي شيبة والبيهقي في سننه والإمام مالك في موطئه وابن حزم رحمه الله في المحلى هذا القطاب أن عمر بن الخطاب أجل امرأة 4 سنين. عمر بن الخطاب أجل امرأة 4 سنين. جاءت له امرأة قالت له يا أمير المؤمنين زوجي فلان فقد فأمهلها 4 سنوات. 4 سنين أمهلها وأمرها أن تتزوج 4 سنين وأمرها أن تتزوج لا تنتظر فهم؟ وأمرها أن تتزوج. طبعا قد يقول قائل لو قادما مفقود وكان يبان فهم؟ وكان يبان هذا المفقود خلاص 4 سنين جازت وتزوجت دارت دراري بعدين 10 سنوات بان هذا المفقود جاء كان فاقد ذاكرة ما تعرف. فما الحكم إذا ظهر أنه يحضر معنا كنا نسأل عن هذا السؤال كنا نجيب بهذا القول عمر الخطاب. طبعا سنكمل الأثر بعدين. الحكم إذا بان المفقود هذا بعد مدة فهنا تخير المرء يخير هذا المفقود هذا يخير هو الحاكم يخير إما أن يبقى الحال على مثل ما وجده أن يبقى أنها ليست زوجته ويذهب إلى حال سبيله أو لا يعطي المهر لزوجها الثاني ويبقيها عنده يعني هو يخير يقول شوف زوجتي هذه ولا لا أرضى أن تتزوج غيري وأنتم زوجتوها له ظننتم أنني ميت وأنا لست بميت فهات يا أخي المهر بتاعك الذي أعطيته إياها وانصرف إلى حال سبيله. طبعا تعتد قلنا كل فرقة لابد لها من عدة تعتد المرأة وتعود إلى زوجها الأول فهم؟ صح. أما لو خير أنها تبقى أبقي مع زوجك كنتم ظننتموني مت وأنا حي لكن لا أطالبك بشيء له ذلك. المهم السر في المسألة هذه وش حبينا نوصله أن الخيار لمن؟ للزوج المفقود مو للزوج الثاني وليس للمرأة. هذا حكم إذا حدث لكم شيء في مثل الأحوال التي مرت طبعا كثر المفقودون في أيامنا هذه. فإذا سئلت أولا يجوز لك أن تفسخ العقد بزاف ناس عقدوا على أمسى ولم يعرف أين هم الآن فأقول هل تبقى المرأة معلقة لهذا الشخص؟ لا تبقى معلقة نمهلها 4 سنوات فإذا مرت 4 سنوات تتزوج ويفسخ هذا العقد وتارثه وغير ذلك خلاص. إذا ظهر هنا تصفية حسابات على مثل نكمل الآثار قلنا أن عمر بن الخطاب أجل امرأة 4 سنين وأمرها أن تتزوج فقدم المفقود بعد ذلك فخيره عمر بن الخطاب فخيره بين امرأته وبين مهرها يعني إما يتزوجه وإما يعطي مهرها هذا الشخص هو الزوج الثاني. قال أبو داود رحمه الله تعالى في مسائله للإمام أحمد تعرفوا كيف مسائله أبي داود للإمام أحمد قال سمعت أحمد رحمه الله وقيل له في نفسك شيء من المفقود شوف فقه السلف في نفسك شيء من المفقود يعني رمشك شيء في المفقود يعني فجوا كان يفتي بهذا يعني رمشك شيء في المفقود هذه المسألة أنت رمشك فيها حكمت يا عمر بن الخطاب بهذا أكشاك ما يشتك. شوف الإمام أحمد سئل في نفسك شيء من المفقود قال ما في نفسي منه شيء هذا خمسة ده يشير هذا خمسة يعني هؤلاء خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمروها أن تتربص قال من ضيق علم الرجل أن لا يتكلم في امرأة المفقود يعني الإنسان الذي بعد ورود هذه الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى متوقف يقول متوقف مسألة الفروج ومسألة الأموال مسألة متوقف فيها هذا قد من ضيق علمي أي من ساعة جاهلية أنه جاهل وإلا الآثار موجودة إلا من لم تبلغه الآثار فهذا غير مؤاخذ إن شاء الله. المهم أربع سنوات نحكم على المفقود أنه مات، هل رأيته؟ هل صليت عليه؟ هل سمعت أنه مات؟ لا، ولكن حكمنا عليه أنه مات. هذا إذا الموت حكمي مو حقيقي، نحكم عليه. والأحكام تترتب على الميت، شو هي الأحكام التي تترتب على الميت؟ تعتد منه بأربعة أشهر وعشرة، زين؟ تارثه خلاص زوجة، زين؟ وتتزوج غيره بعد ذلك. هذا حكم المفقود. لاحظتم كيف يتعبدنا الله عز وجل ضمن الراجح؟ لو يتعبدنا باليقين تتعطل مصالح العباد خلاص. كان يتعبدنا باليقين يعني حتى نشوف المفقود هذا لا مات وصمدوا عليه تتعطل مصالح العباد وتخرب البلاد. اتفقنا؟ اذا هذا الموت الحكمي. نرجع للاخر، قال الموت التقدير. كان موت تقديري نحكم قولوا باللي مات مو حقيقة وليس حكما، نحكمناش على انه مات، لكن نقدر انه مات، نقدر انه مات. طبعا موت التقديري له صورة ضيقة كذلك مثل مسألة الموت الحكمي خاصة بالمفقود. هذا الموت التقديري خاص بمن؟ بالجنين في بطن امه، الجنين في بطن امه. لاحظوا جيدا قبل ما نبدا اعطيكم من المسألة. رجل، وهذه حدث امامنا مرة، ضرب امرأة حامل فوقع الولد، سقط الولد، مات ميت، سقط الولد ميت. كل يدخل الضارب وما يدريك لعله مات قبل ان يضربه، وما يدريك لعله مات قبل ان يضربه. شون يضمن لي يتأكد، شون يجزم انه مات قبل ان يضرب ولا مات بعد بالضربة بسبب الضربة؟ لا تدري صح. جنين في الشهر رابع الشهر ما تدري، لم يتحرك، لم تشعر المرأة قط انه تحرك. بعدين ضربت فسقط الولد، شون يضمن انه كان حي؟ هو الشهر الثاني خاصة، الشهر الثالث ما تشعر المرأة بانه حي، ما يبدأش يتحرك. حرك الشهر الرابع الخامس إذا كان أنثى يتحرك الشهر الرابع بطيارات، أما إذا الشهر الخامس يبدأ يتحرك الذكر. هذا غالبا غالبا هذا هو، يعني كيف تدرك؟ أحيانا قديما كانوا يحسوا بلي أنثى، ماذا العلامات؟ كانت عندهم الوسائل المتطورة، ماذا العلامات؟ إذا تحركت كان رمزها فيعرفوا أنها أنثى. الشاهد الشهر الثالث وقع الولد، تضمني انه كان حي؟ لا اضمن. فكيف تحكمون على انه مات بسبب الضربة او بسبب الاخر قبل الضربة؟ هنا شوف الان، نقدر موته، نقدر موته، فالجنين إذا سقط، تعرفوا أن دية مش دية، تجب الدية، ودية الجنين كم؟ نصف واحد، نصف دية المرأة، مش بزاف. الغرة، ما هي الغرة؟ عبد، دية شو اسمه الجنين، دية الجنين عبد، عبد صحيح، شو ما تعبد بصير تجيب عبد، يعني مقدار، مقدار عبد قدره الفقهاء عشر دية المرأة، عشر دية المرأة. طبعا قد يكون أكثر من ذلك على حساب قيمة العبد. عشر دية المرأة، دية المرأة نصف من دية الرجل. إذا مات الرجل قتل الرجل شحال ديته؟ 100 من الإبل، المرأة 50 من الإبل، عشر، العشر 5، يعني 50 × 10 5، خمسة من الإبل أو الثمن هذا الذي يعطى شكون؟ الجن. ثم هذاك المال تريثه شكون؟ يريثه الورثة، أمه أبوه إذا كان عنده خمسة. طبعا مع وجود الأب والأم، مع وجود الأب لا ميراث للإخوان، يريثه أبوه يريثه أمه، ثم إذا كان عنده ابن يريثه. ها؟ يمكن؟ لا يمكن، لأنه هو جن. إلا إذا كان درس في بطن أمه، هذا شيء آخر. اتفقنا؟ يتعجز ما كل شيء ممكن. المهم يرثه أبواه، يرثه أبواه، ما كانش عنده أب، عنده جد، عنده جد، يرثه جده. مفهوم؟ صح. إذا هنا وش نقول؟ الموت التقديري هو تقدير موت الجنين في بطن أمه، هو تقدير موت الجنين في بطن أمه بسبب اعتداء واقع عليه، مع احتمال أنه مات بسبب آخر، مع احتمال أنه مات بسبب آخر. طبعا جمهور العلماء يملكوها للجنين، خاطر كاين بعض الأقوال تجدونها في كتب الفقه يقول لك ملكوها للأم هي المعتدى عليه، لا الصحيح أنها ملك للجنين. شو قلنا؟ دليل؟ إيش عرفنا التركة؟ التركة إيش عرفنا؟ هي كل مال أو حق ملكه الميت قبل موته أو بسبب موته. هنا الجنين دخل شيء في ملكه بسبب موته، إذا مو بالضرورة تملك الأم. وعيد فأقول أول شرط من شروط الميراث هو موت المورث، موت المورث. وموته نعرفه بثلاث صور، إما موته حقيقة أو موته حكمة أو موته تقدير، نحكم على أنه مات بسبب هذا. صح. شيء ثاني، الشرط الثاني، وهو شيء ثاني، الشرط الثاني موت المورث زيد حياة الوارث قبل موت المورث، لازم يكون قبل، لازم يكون كان حي قبل ما يموت. الابن مات بابا، لازم يكون الابن حي قبل ما يموت بابا. الزوج ماتت زوجته، لازم يكون حي، الزوج يكون حي قبل من موت زوجته. اذا مش نقول تحقق حياة الوارث قبل موت المورث. وهذه الحياة لها صورتان، لها صورتان. الصورة الأولى حياة الوارث حقيقة وهو الثابت بالحس والمشاهد، أنا أعلم الآن أنك حي قبل موت أبي، هذا حياة حقيقية، حياة حقيقية. هناك حياة حكمية، حياة حكمية نحكم على فلان أنه حي حتى يظهر العكس. شكون هذا الذي نحكم عليه أنه حي حتى يظهر العكس؟ قلنا المفقود نحكم عليه 4 سنين بالموت، لكن شكون هذا الذي نحكم عليه أنه حي حتى يظهر العكس؟ الجنين، الجنين في بطن أمه. انت الآن شوف معه امرأة حامل مات زوجها، نبدأ نقسم الميراث، نبدأ نقسم الميراث؟ لا، انتظروا، انتظروا حتى يظهر ما في بطنه، ربما نزل حيا، ربما نزل ميتا، ربما نزل ذكر، ربما نزل أنثى، ربما نزل توأم. لا تدري. انت لو كان تقسم الميراث الجنين مش راح تعطيه، مش راح نمدله هذا الجنين، نمدله نصف لانه انثى، ولا نمدله ثلثين لانه انثيين، او نمدله بالتعصيب لانه ذكر، ولا مش عارف وش دير. احكم بحياته الان حتى يولد، فاذا ولد ميتا فلا شيء له، وان ولد حيا فيعطى بحسب ما لديه من الفروض. إذا ما يجيش واحد يقول لك الجنين لا يرث، لماذا؟ لأنه ليس حيا، لأنه ليس حيا حقيقة. قل صح، ليس حيا حقيقة لكنه حي حكما، نحن نحكم بحياته. إذا هذا الشرط الثاني لابد من التحقق قبل تحقق حياته قبل موت المورث. تعرفوا على شيء لأنه قد أحيانا كما سيأتي معنا في موالع الميراث قد يشكل عليك فلان مات في الساعة الفلانية وفلان مات في الساعة الفلانية، لكن أنت لا تدري من الذي مات من قبل، لا تدري، جيت للبخص قبل زوج ميتين، من مات قبل هذاك ومن فوق. هنا سيأتي بأنه يسقط الميراث. لماذا؟ لأن الشرط الثاني لم يتحقق، الشرط الثاني لم يتوفر. ثم معنا إن شاء الله الشرط الثالث. شو هو الشرط الثالث؟ شرط زيد وليد عمر، تأكد هذا سبب، وهذا عمر هذا الأب مات قدامي شفته، وكان لما مات كان زيد حي. إذا وجدت الأسباب ووجد الشرطان، ما زال الشرط ثالث استهناه، ما لازمش يكون مانع من موانع الميراث. إذا الشرط الثالث انعدام مانع من موانع الميراث، لاحظتوا؟ باش تروح تورث، قد يكون زيد ابن عمر حقيقة، لكن فيه مانع من موانع الميراث، وهي موانع الميراث يا اخوانا بحسب الكتب التي تدرسها، تدرس الفقه الحنفي، الحنبلي، الشافعي، كل واحد يذكر موانع، لكن كلها صحيحة. كل ما يذكره الفقهاء في موانع الميراث طبعا صحيح في الإجمال، في الفروع، في التفاصيل، قد تكون خطأ، لكن نحن نحكي أنه لا يفرق. تدرس مثلا الرحبية، شحال يذكر من مانع من موانع الميراث؟ يذكر لك ثلاثة. تدرس مثلا الفقه الشافعي، تدرس مثلا عمدة السالك في الفقه الشافعي يذكر لك أربعة، تدرس مثلا الفقه المالكي يذكر لك سبعة، تدرس مثلا الفقه الحنفي مثلا مثل السراجية يذكر لك خمسة مثلا. لاحظ أن تدخل بلي كاين خلاف، صح؟ تدخل بلي كاين خلاف، هذا يقول كاين أربعة والآخر يقول كاين ثلاثة وهذاك يقول كاين سبعة، هي لا ليس خلافا، إنما هذا يجمل وذاك يفصل. ولو تلاحظ الأسباب موانع هذه كل واحد يرجع تحت مانع آخر، تقدر تدخله تحت مانع آخر، فهم؟ اتفقنا؟ فالموانع نمشي على مذهب المالكي، نمشي على الآن في درسنا هذا على مذهب المالكي، وسترون لماذا؟ وذلك لتثبيت المعلومات الفقهية، لأنه كثير من الناس يجهل، يعني يجي قديما أعطيله ثلاثة وروح، قديما أعطيله ثلاثة أسباب وروح، سيفهم، يفهم إن شاء الله الفقه. لكن اليوم للأسف الجهل راهو عام، وطم وعم وكذا، لازم تفصل. أنا في وقت ما لازم شنو جميل، لو كان تجميل ما يفهمش، ها؟ ما يفهمش، يا ريت ما يفهمش، يفهم العكس اللي قلت، يعني لو كان ما يفهمش جائز، على عيب واحد ما يفهمش، بس المشكلة أنه يفهم عكس ما قلت له. فكما رأيكم صور وامثلة على ذلك، 21 دقيقة ويتكلم في بيان استحباب في صيام شعبان، ها؟ في الأخير يقول بارك الله فيك والله، قلت تعرف أن صيام شعبان بدعة؟ صور 20 دقيقة ويتكلم على صوم شعبان سنة والأجر اللي فيه، بعدين يقول الله بارك الله فيك سبحانه، من صوم شعبان بدعة مع أول مرة سنة. كيف عرفت يعني إيش والله؟ مصيبة، تفهم عكس ما قلت. كذلك الآن في المسائل هذه لابد من التفصيل. والاسباب التي سنتطرق اليها مثلا اعطيكم المجمع عليها، وانتم بعد هذوك السبعه دخلوهم تحت الثلاثه. لي تحفظها انت ثلاثه الموانع هي القتل الكفر والرق. القتل الكفر الرق. القتل واحد يقتل واحد، هذاك القاتل لا يرد. الرق يكون عبد. عبد لا يرث العبد. لا يرث العبد. صح. او الكفر. هل الكافر يرث المسلم؟ لا يرث المسلم، خلاص احفظها. هذه ثلاثة احفظها. رقه قتله وكفره. فهم؟ خلاص؟ لكن على سبيل التفصيل. التفصيل مثلا أننا نقول أن الموانع تاع الميراث سبعة. سبعة. ويجمعها قولك عش لك رزق، عش لك رزق، يحفظ هذا السبب. يجمعها قوله عش لا كارثة. شكل من حرف سبع. أما العين فعدم الاستهلاك. أما الشين فالشك في السابق في الموت. اللام اللعان. الكاف الكفر. الراء الرق. الزاي الزنا. والقاف القذف. وسترون ان هذه الاسباب السبع تدخل تحت الشروط. تدخل يعني بعضها يدخل تحت الشروط. لكن سترون لماذا فصلنا القول فيها. اعيد. اولا نبدا بالمانع الاول وهو عدم الاستهلال. عدم الاستهلال. ايش معنى الاستهلال؟ صراخ الصبي. طب اذا استهل المولود صارخا صلى عليه صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا استهل المولود صارخا اذا عيط المولود يزيد صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لانه ولد حيا. لو ولد ميتا سقط اسمه وشنو يجوز صلى عليه يجوز ما تصليش عليه. فهم السقط طبعا فيه خلاف عن اهل العلم. صحيح انه يصلى عليه يجوز صلى عليه يجوز ما تصليش عليه. المهم الاستهلال هو صراخ الصبي لانه علامه على حياته. اي صبي يزيد انه يصرخ. فهم لانه علامه على حياته وانه انتقل الى مماته. لانه في حقيقه الدنيا ممات. رجال الموت خل عالم اموات. لماذا يبكي الولد؟ او شافه ودخل عالم صعب. عالم صعب. ومنه بلد ما في السماء كلمه او اهل لغير الله به. قوله تعالى او اهل لغير الله به. شو معنى اهل لغير الله به؟ أهل لغير الله. أهل لغير الله. واحد يذبح شيء أهله لغير الله. ذكر غير اسم الله. قال هذه لفلان أو هذه لسيد فلان أو للجن الفلاني. هذا رفع صوته. ها رفع صوته في الإهلال. ومنه الإهلال عند التلبية. ما تنسمه كذلك. أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج أو عمرة. ما معنى أهل بحج أو عمرة؟ رفع صوته ملبيا بحج أو عمرة. ها؟ عرفت ما هذا؟ أهل بحج أو عمرة. شوف رفع الصوت. وهذا رفع الصوت علامة على دخوله. الإهلال بالتلبية علامة على الدخول في الإحرام. الهلال هو علامة على دخول الشهر. وكان الناس إذا رأوا الهلال رفعوا أصواتهم وقالوا ها هو الهلال. لاحظ تسمية هذه الاستهلال. صراخ الصبي لأنه علامة على حياته. صح. لو كان مرأة تولد ولد يخرج من بطنها وما يسمع له الصراخ. يعني زميل. صح. شوفوا زميل يعرف؟ لا يعرف. أو يورث زنية. يورث مش يورث ما عنده شيء. صح. لو امرأة ولدت ولدا لحظة ما نقولش أقل من لحظة. كاين أقل من لحظة أقل من ثانية يعني. عيطة ومات. وشنو؟ يارف. لأنه على زاد حي. كيف عرفت أنه زاد حي؟ هنا الفارق بينك وبين غيرك. الفارق هنا بين غيرك. هذا زاد حي المفروض ما نذكروش مع عدم الاستهلال. ما نذكروش موانع الميراث. ماذا؟ المعروف انه احنا اشترطنا تحقق حياة الوارث قبل موت المورث. علاش تجي تذكروه؟ هنا الفارق بينك وبين غيرك. قليل من الناس اللي يعرف انه ان الجنين اذا صرخ ولو صرخ اقل من الثانية تثبت له جميع احكام الحياة. قليل. أنا لازم العلم يجي فصل. قال حتى الجنين لو صرخ في لحظة من اللحظات هكذا تتعلق به جميع أحكام الحي. يرث وبعدين يورث. زيد جاء هذا الولد جاء عيط مات، الآن غير عيط ومات، تنتقل الملكية تاع باباه اللي مات إليه، ها؟ وبعدين هو نعطوا ماله إلى ورثته. اتفقنا؟ احنا غادي نسكنوا في الجنين برقناش باش يزيد باش نوزعوا الميراث تاع باباه اللي مات. غير جا عيط هذيك عيطة، دخل هذاك المال تاع باباه إلى ماله، ثم من ماله ننقله إلى ورثاته. مين اللي بارك الله شكون راح يقتنع بماته؟ وكان يكون جاهل. وين مات؟ زاد ميت يقول، صح؟ الناس يعتبروه زاد ميت. وما يعتبروش هذيك الصيحة علامة من علامات الحياة. والدليل على هذا ما رواه أبو داود والنسائي في السنن الكبرى والبيهقي وابن حبان وصححه بسند حسن، طبعا له عدة طرق. وعليه جرى قضاء الصحابة كما في السنن الكبرى للبيهقي. ها؟ السنن الكبرى للبيهقي يرجعوا لها، هي ومصنف أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق. هذه الكتب مهمة لازم تكون في مكتبة كل طالب علم يحب السلفية. ها؟ قول سلفية، وش معنى السلفية؟ فهم كتاب السنة بأثار الصحابة والتابعين. شو منين جيب أثار الصحابة والتابعين؟ منين جيب؟ هل البخاري يذكر كل الآثار؟ ذكر بعض. مسلم يذكر كل الآثار؟ قليل. معروف السنن والصحاح وجود الآثار فيها قليل. فيها الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله، أما الآثار الموقوفة أو المقطوعة فقليل. فهنا ترجع للمصنفات وتصل بها بكبرى، إذا صح السند فاحكم بما كان عليه أولا. طبعا الحديث الذي فيه أبي داود وغيره، قلنا عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث، إذا استهل المولود ورث. احنا نقول وصلي عليه كما في صحيح البخاري ومسلم. طبعا وقلنا عليه قضاء الصحابة كما في السنن البيهقي الكبرى، قضوا بهذا. إذا سؤال: إذا صرخ الولد ومات يرث، مفهوم؟ يرث مباشرة. لو لم يصرخ فهذا مانع من موانع الميراث. واحد يجي يقول لك سبحان الله هذا مانع من موانع، ايش ذكرته؟ المفروض ما نذكروش، لان احنا درسنا في الشروط تحقق حاجه قبل موت المورث، هو شفنا بلي مات، نقول هو شنو؟ هذا المفروض ما نذكروش موانع الميراث، لكن ذكرناه للتفصيل ولازاله الاشكال الذي قد يرد على بعض الاذهان. الثاني، المانع الثاني، الشك في السابق في الموت، هذا كذلك يدخل في تحقق في حياة الوارث قبل موت المورث. فلماذا تفصلون كذلك؟ هنا الناس تجهل كثيرا من المسألة تجهلها. الشك في السابق في الموت، إذا شكينا في السابق في الموت فهو مانع من موانع الميراث. أعطيكم مثال، قلنا حادث مرور، حادث من حوادث المرور، تجد فيه ابنا وابا، لا تدري ايهما مات اولا، شكون اللي مات الاولاد؟ هذا الاب ولا الابن؟ للزوج صميتين، من الذي يرث الاخر؟ ها شكون؟ حتى واحد. زيد لا يرث عمرا وعمر لا يرث زيدا، اتفقنا؟ اما لو لحقت وجدت زيدا مات بعدين بعده عمر، هذا يرث عمرو زيد، وبعدين الورثة عمرو يأخذون المال، اتفقنا؟ الشك في السابق في الموت، وهذا دليله بأن طبعا كما في السنن البيهقي الكبرى أن الصحابة لم يورثوا قتل الجمل والصفين، لم يورثوا قتل الجمل والصفين، المعركة نشبت، هبطت المعركة. ما تستعرفش شكون ما تكمل، انتهت المعركة بسبب القتلى. زيد مشيت شوية صرت عامر، وزيد ابن عامر، شكون مات الأولاد؟ لا تدري من مات أولا، فهنا لا يرث زيد عمرا ولا عمر زيد. أما لو انتهت المعركة وشفت زيد مات، بعدين شفت عمر مات، هنا من الشاك يتيقن من اللي كان حي وقت موت الآخر. شفت الأموال صعبة، الأموال صعبة. الشك في السابق في الموت. قلنا الصحابة لم يورث قتل الجمل والصفين بعضهم من بعض. وقضى زيد بن ثابت ويكفي، يقول زيد بن ثابت في علم الميراث كان نسجد علاش أفرضكم زيد. وقضى زيد بن ثابت بعدم توريث قتل اليمامة. اليمامة وين كانت؟ قلنا معركة بين المسلمين و لا يمامة حد مسيلمة الكذاب. صفين والجمل كان في عصر علي بن ابي طالب، معركة فتنة بين المسلمين قامت، فتنة بين المسلمين قامت. ومعركة يمامة لا، كان في عهد ابي بكر الصديق يوم ادعى مسيلمة الكذاب النبوة وذهب الى اليمامة اللي هي الرياض اليوم وقتلوا هذا الدجال. مات 70 من الصحابة من القراء، 70 من القراء ماتوا، هؤلاء هذا الكبير. قضى زيد ان هذا لا يرث هذا وهذا لا يرث ذاك. لماذا؟ شك في السابق في الموت، لا يدري من مات اولا. هذا يدخل في الشرط الثاني تحقق حياة، لكن لماذا؟ اللعان، فإذا حدث اللعان بعفو وشهد كل من الزوجين الشهادات الخمس الوارد ذكرها في القرآن الكريم، تكلمنا عن اللعان مرارا وتكرارا، خلاص الرجل طلع وشهد قال إنها لمن الكاذبين، هذا ليس ولدي. اللعان هو أن يتبرأ من الوالد أنت أقول هذا، أو يتهم زوجته بالزنا، فإذا اتهمها بالزنا أنكر الوالد، فهنا يشهد 5 مرات يحلف ويشهد، لأن الكلام تاعه الآن يعتبر بمثابة 4 شهادات، هو ما جابش 4 شهود المفروض، لكن ربي سبحانه رخص للزوج أنه ما يأتيش ب4 شهود، يكتفي ب4 شهادات، الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذب. وجاءت المرأة كذلك شهدت قالت والله لست بزانية، والابن هذا ابنه هو يتبرأ وهي تثبت، شهد 5 مرات، فإذا فرق بينهما وش تثبت؟ إذا فرقنا بين المتلاعنين حدث اللعان، غير شهدت المرأة الخامسة قالت والله إنه ليس، إنه ابني وابنه وليس ابن فلان ولا علان، وإنما هذا يتهمني بالباطل. الخامسة غير تثبت الشهادة الخامسة، هناك أحكام اللعان شو هي؟ أول حكم تعرفوه؟ حكم تعرفوه قريناه في سورة البقرة، يفسخ العقد، يعني يفرق بينهما إلى الأبد، حتى ولو تزوجت زوجا غيره ثم طلقها. هذه المرأة المتلاعنة مش كيما المرأة العادية، يعني إذا تزوجها واحد آخر يجوز الزوج ما يطلقها يجي الزوج الأولاني ويأخذها، لا، المتلاعنة الفرقة بينهما أبدية خلاص. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود رحمه الله تعالى عن ابن عمر والبيهقي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وقال المتلاعنان إذا فرقا لم يجتمعا أبدا، المتلاعنان إذا فرقا لم يجتمعا أبدا. الحديث في صحيح سنن أبي داود رحمه الله تعالى. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني الذي يثبت للمتلاعنين شو هو؟ نفسنا أفي علينا شو هو؟ أن الابن لا يلحق بالأب، إنما يلحق بالأم، هذا بإجماع ما فيش إشكال، الابن لا يلحق بأبيه أو لا بالمفروض لا يلحق بالفراش، أو إيش معنى لا يلحق بالفراش؟ ما يدخلش في اسم الأب لأنكره، وإنما يلحق بأمه ويسمى بتسمية أمه، لا يلحق بأبيه. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود أيضا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق ولد الملاعنة بأمه. أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق ولد الملاعنة بأمه. هذا إذا شوف منها تبين منها. هذا إذا كان الزوج تبرأ من ابن زوجته. زوج يعني هو زوج أحلال مش أحلال، وزوجته أحلال، يجمعهما فراش واحد، بيت واحد، كل الناس عارفة أن هذا زوج هذا. إذا الزوج تبرأ من ولده واتهمها بالزنا وش يقولوا؟ لا يلحق به. فانظر اليوم كيف يلحق، مو ابن الزوجية، ابن الزنا يلحق بأبيه اليوم. ابن الزنا هو زنا بها، بعدين تزوجها. قال تعرفوا الكلام تاع الفجار، يجي يقول لك تصلح غلطتي، صلح غلط، مش من غلطة صلح، نار جهنم أدوكش على تعريف تقول صلح غلط خلاص، يعني فعلت الفعل صلح غلطي. وش قصدك صلح غلطي؟ صلح غلطي يعني الفتاة تبقى يعني تجبر خاطرها، مش ما تبكيها شو. إلا مش من غلط صلحت الغلطة، لم تصلح غلطة. ابن حرام هذا موجود، مش ما تصلح غلطة، يبقى الابن حرام. إذا هذه كلمة تصلح غلطتي نطاق ضيق جدا. شو هو؟ ادخال السرور على الفتاة، ما تخليهاش مسكينة وحدها، هذا ماذا. اما الغلطة ما زالها غلطة، خطأ الابن ما زاله ابن حرام. اتفقنا؟ اذا الحكم الثاني هو انه يلحق بامه دون ابيه. الحكم الثالث وهو ما ندرسه الان انه لا يرث فداه، لكن لا يرث من ابيه، ولكنه يرث من أمه. إذا اللعان ابن الملاعنة، ابن الملاعنة يرث من أمه ولا يرث من أبيه. صح. مانع الرابع وهو عش لك الكفر. الكفر الكفر مانع من موانع الميراث. الكفر مانع من موانع الميراث، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. كما قلوا إذا وردت لديك آثار عن بعض التابعين أنه أجاز توريث المسلم الكافر المسلم، لا، بعضهم أجاز تولية المسلم من الكافر الكتابي. قالت ما دام أنه جاز التزوج بها، المسلم يتزوج كتابيا، قالت ما دام جاز التزوج بها، لو مات بالكتابية يرثها زوجها المسلم. هذا في الحقيقة آثار ضعيفة جدا. لماذا؟ ليس الميراث كالزواج. الزواج أبيح لمصلحة، المسلم يتزوج الكتابية لمصلحة وهو إدخالها في دينه، إدخالها في دينه، مش لأجل أنهم أهل كتاب. لو كان لأجل أنهم أهل كتاب لأباح الله عز وجل التزوج المسلمة بالكتابي. لا، هي مسألة مصلحة، أن الزوج له دائما قوامة وله تأثير، له قوة تأثير، فهنا أباح قال الرجل زوج بالكتابية. فهذه مصلحة ضيقة جدا وبشروط، فلا ينبغي التعميم. ويندرج تحت هذا المانع، هذا الكفر، شو هو؟ مسألتان اثنتان. الأولى ميراث المسلم من الكافر والعكس، هذا قلنا لا توارث بينهما. وتصل هنا السبب لا يفيد والشرط لا يفيد. زيد ابن عمر يوم بعد سبب من أسباب الميراث. والشروط الأخرى، الشرط الأول أنه حي، أنا حي والدي ميت، ولكن قلوا الشرط متوفر، اللي هو عندك مانع من نوع الميراث وهو الكفر، أنت كافر يا أخي، أنت كافر. وتسقط العلاقة الزوجية، الزوج لا يرث الكافر والكافر لا ترث زوجها المسلم والعكس. والدليل على ذلك ما رواه الجماعة البخاري ومسلم وأصحاب السنن والإمام أحمد في مسنده عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. اتفقنا؟ صح. المسألة الثانية تتعلق تحت تتعلق بهذا الشرط أو بهذا المانع الرابع اللي هو الكفر. ميراث الأمم الملتين بين مع بعضهم البعض. ميراث الملل من بعضهم البعض، من بعضها البعض. ميراث الملل من بعضها البعض. هل يرث اليهودي اليهودية؟ وهل يرث النصراني النصرانية؟ نعم. اليهودي يرث اليهودية. جاء واحد مدينة، جاء يهودي يقول لك أنا مات ابني وترك لي كذا كذا، نورثه؟ إيه لك أن نورثه. صح. لماذا؟ المانع شو هو؟ الكافر لا يرث المسلم، المسلم لا يرث الكافر، أما هذا يهودي وهذا يهودي، نصراني ونصراني، يرث؟ يرث، جيد. لكن يهودي هل يرث نصرانيا؟ والنصراني هل يرث يهودية؟ ها؟ يرث، لماذا؟ ملة الكفر واحدة، شو مطلقا؟ يقول احنا الكفر ملة واحدة، شو معناتها في الأحكام العملية نعملهم معاملة واحدة بدليل أنك تعامل اليهود بأشد من معاملة النصارى، وأنت تحكم بهذا، تقول بلي النصارى مع النصارى اللي شادين في بينهم أهل الكتاب يعني هذاك اللي ملتزم بالصلاة والعافاة، هذا أفضل من اليهودي الذي ملتزم تاني بالدين تاعه. دليل أنك تعامل النصراني بمعامل النبي صلى الله عليه وسلم قبل محاربة اليهود على محاربة النصارى، يعني فيه دركات، مش درجات، فيه دركات، يعني هذوك أسفل. الكفر ملة واحدة، جيت نقول لك باللي هل تأكل ذبيحة الكتابي إذا لم يرد على غير الله؟ تأكل ذبيحة الكتابي، الكتابي جذبح ما ذكرش اسم غير الله، ما ذكرش ذبح الجنينة وشو هذا الله يبارك، هذه صلاة جنينة محمرة خايف مصيبة. والسيد الزلمة هذا جاي يسأل قال والله الشهيد هم صحب كتابي سبحان الله الجاهل هي المسألة جمعت بين الجهل والحرمان كيش تحرم نفسك من هذا الخير تو هل هو قالوا في الكتاب قالوا قالوا ليش ما تاكلش مني قال ما قالوا قول لي قول لي قول لي قالوا هو كان يفهم باللي ما تجوش الذبيحة كلها مهم ما يذكرش اسم غير الله ما يقولش هذه لعيسى عليه السلام ولا هذه لفلان فهم ذبحها خلاص حاجة حاجة يلا كتابي كتابي كافر ومشرك كافر صح الكتابي تزوج بكتابية نعم بشروط زوجة المشركة تزوجهاش المشركة مهما كان مشركة مشركة ماشي كتابية ما تزوجهاش والكتابي تاكل ذبيحته المشركة لا تاكل ذبيحتها مع أن الكفر ملة واحدة الكفر ملة واحدة على رأس في العداء وهذه تطرقنا إليها لتفسير قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم جعل الملة واحدة ما قاش ربي سبحانه حتى تتبع ملتيهما جعلها ملة واحدة هنا استدلنا الشافعية والحنفية والحنابلة على أن الكفر ملة واحدة المالكية قالوا نعم نحن معكم الكفر ملة واحدة ولكن وين في العداء في العداوة والبغضاء ملة واحدة لازم تعاديهم تتبرى منهم ما تحبهمش وحتى وما يبقوش عليك حتى تتبع ملتهم ملة واحدة يعني يجتمعوا شوف الكفار ما يجتمعوش تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ما يجتمعوش لكن عليك يجتمعوا عليك انت يجتمعوا وهذا معروف اتفقنا متى اجتمع العرب قديما جاي مقتشتم اجتمعوا اشداع ليه بالحروب وقع، لكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا كلهم باش يحاربوا الاحزاب. فهم اليوم كان ما تجتمع ما يجتمعوا، يجتمعوا لضرب الاسلام بس، اما غير ذلك ما يجتمعوا. صح الكفر من واحد. فاستدل الحنفية والشافعية والحنابلة على ان اليهودي لا يعرف النصرانية، والنصراني يعرف ان اليهودي يعرف النصرانية، والنصراني يعرف اليهودي. اب يهودي ابنه نصراني عند الامام احمد وابي حنيفة والشافعي يرث كل منهما الاخر. علاش؟ دليل الكفر من لدن واحدة. منين جبت الكفر من لدن واحدة؟ آية. اي والله حتى هذه لازم نوقفوا امامها. الكفر من لدن واحدة آية. ماشي آية. انما نسمي آية بقرة حتى تتبع ملته. الإمام مالك قال لهم لا. قال لهم إذا إذا مات اليهودي وكان لديه ابن نصراني او زوجة نصرانية او جد او اب نصراني من يجي واختلفت ملتان الكفرية، لا يرث احدهما الاخر، لا يرث احدهما الاخر. هذا قول شكون؟ الامام مالك، وهو الصحيح. يا ولد بيت منعك من الميراث روح. وين كنت؟ الإمام مالك رحمه الله الصحيح لما رواه أبو داود رحمه الله تعالى والدارقطني والبيهقي بسند. طبعا شكون ما تقول حسن صحيح؟ تلميذي ولا ما تقول حسن صحيح؟ تلميذي ما رواش هذا الحديث باش يقول حسن صحيح. شكون يقول هذا الزمان حسن صحيح؟ والشيخ الألباني رحمه الله تعالى، الشيخ الألباني أحيانا يحكم على بعض الأحاديث الحسن والصحمان والحسن صحيح. تفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يتوارث أهل ملتين شتى. شتى بمعنى مختلفين، ومنه أشتات جمع أشتات. صح مش تفهمنا الحديث؟ لا يتوارث أهل ملتين شتى. هل ملة اليهودية كمان ملة النصرانية؟ لا. إذا لا يتوارث أهل ملتين شتى. إذا تحكموا إلينا يهودي قال لك تركت مات ابني وهو نصراني، قلوا لا ترثه ولا يرثه. نعم لا. المهم احفظوا هذا، الكفر مانع من موانع الميراث. هل الكافر يرث المسلم؟ لا. المسلم يرث الكافر؟ لا. اليهودي يرث اليهودي؟ النصراني يرث النصراني؟ نعم. يهودي يرث النصراني؟ لا. فهم ما يتورث أهل ملتين شتى. طبعا هنا طبعا تجد في كتب إن شاء الله المستقبل نجد طريقة كيف نتكلم عن المرتد والخلاف فيه. ها؟ المرتد كفر، المرتد كفر، فهل يورث أو يرث؟ فهذا إن شاء الله نراه مستقبلا. المانع الخامس عيش لك رزق، أرزق قط. شو هو؟ شوف زيد مسلم ها؟ وبكر مسلم، مات زيد حال إسلام بكر وما زالوا مسلم، يعرف. وكان مات زيد مسلم وبقى بكر مسلم حال موت أبيه، بقى مسلم بعد كفر، يرث. العبرة بحال بوقت الموت تاع المورث كيف كان، كيف كان. لأنه كان مثلا نعطيك باش نقربها لك، واحد عنده وليده مسلم مات، وليده يرثه، يرثه عام من بعد ارتد، تنحي له المال هذا تاعه. كيف كيف قلنا الثابت لا يسقط، عندما مات تخلى لك المال في ملكه، يوم من بعد فقط يبقى ماله حلالا محللا بين المعارف. اذا ما فهمت الرق، الرق وهو قلنا العبودية في اللغة، العبودية. واصطلاحا شكون يعرف للرق اصطلاحا؟ كذا عرفنا الرقة العبودية هذه في اصطلاح الفقهاء، هو عجز حكمي، عجز حكمي، حكمه حكم العاجز، عجز حكمي قائم بالشخص بسبب الكفر، عجز حكمي قائم بالشخص بسبب الكفر. ولاحظوا بسبب الكفر يا أخواننا، بسبب الكفر، يعني كأن الرق لا يسترق إلا الكفار بسبب ماذا؟ بسبب قتالهم لنا، قلنا نحكمهم يدخلوا تحت عبوديتنا، يدخلوا تحت عبوديتنا. من بعد اسلم ما دخلنيش، المهم أصلك أنك كنت كافرا، فالوقت اللي دخل فيكم الرق يا آل بيت فلان كنتم كفار، ولو أحفاده بقوا بعدين مسلمين حب نعتقد الله مبارك. المهم سبب الرق نتاعكم أنتم هو الكفر، فسبحان الله لازم يفقه هذه الأمور هذه. ماذا؟ سنة 93 التقيت أحدهم يقول لا يزال العبيد يباعون في موريتانيا طبعا المنطقة، عجيب، أين الجهاد سبيل الله حتى يباع مثل هؤلاء الأرقاء؟ مسلمون عادي يحكمون يقطعون في الطريق بعدها يبيعوهم للناس. هذا هو العذاب، يعني عذاب أليم، يعني الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم من باع حرا، من باع حرا أو اشتراه معنى بالضبط الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يرح رائحة الجنة سبحانه، لأن علاش كأنك قتلته تبيع أنت واحد حر تبيع ولي مملوك مشكلة. سيحضر الكافر هو الذي إذا حاربنا نحكمه يولي أسير عندنا مملوكا رقيقا ويرق، بعدين أبناؤه إن شاء الله يكونوا مسلمين يبقوا أرقاء إلا إذا عتقناه. هذا هو الرق. و لماذا عجز؟ عاجز عما يقوم بالحرمة، تعرفوا أن الرقيق العبد ناقص، ها؟ ناقص ليس حرا، لا يملك شيئا، ما يكفي هذا نقص، لا يملك شيئا، لا يملك ماله، نفسه لا يملكه، كيف يملك مال؟ زيد لذلك النقص الله عز وجل أسقط عنه كثير من التكاليف، أسقط عنه الجهاد سبيل الله، أسقط عنه الصلاة جماعة، أسقط عنه الجمعة، هم هذا نقص. ولأجل نقصه له أن يتزوج اثنتين فقط، ما يتزوج أربعة، ولأجل نقصه الله نصف عليه العذاب، فإذا زال مثلا وكان محصن ولا محصن ولا غير محصن، إذا زال العبد فعليه 50 جلدة، يجلد 50 جلدة، نفهم هذا هو تفقنا ناقص جدا، فهو عاجز. لذلك نهينا أن نتشبه بالناقصين، نهينا أن نتشبه بالناقصين، فالله عز وجل رفع المسلم الحر عن مشابهة العبد في الأحكام، أوجب عليه كذا، أوجب عليه كذا، ونهى عن كذا، فهم زيد. والرق مانع من موانع الميراث مطلقا، العبد لا يرث بمجرد زيد ابن عمر، وعمر هذا زيد هذا ابنه، توفر السبب لنا، توفر السبب وشروط خلافه، زوج توفروا، مات عمر وزيد حي، زيد عبد وعمر حي، وعمر حر، باباه حر هو عبد، ولما مات باباه كان هو حي، توفر السبب ولا لا؟ توفر الشرط الأول، توفر الشرط الثاني، لكنه عبد، لم يتوفر الشرط الثالث وهو انعدام مانع من أسباب، مانع من موانع الميراث، مانع من موانع العبد لا يرث، سواء كان قنا أو مبعضا أو مدبرا أو أم ولد، ما يرث ولا يرث، ما يرث هم لا يرث العبد. سادسا طبعا ولد الزنا، ولد الزنا تكلمنا عليه من قبل، تكلمنا عليه من قبل. فابن الزنا، كلمة ابن هذه ابن الزنا، إذا احنا كنا نتكلم على الشبهة في مسألة اللعان، فيه شبهة أنه ليس ولدا، وشكمنا أنه لا يرث ولا يلحق بأبيه، يلحق بأمه، فمن باب أولى الزنا. أي مولود، تفضل، أي مولود جاء من طريق غير شرعي فإن ولد الزنا يرث من أمه فقط ولا يرث من أبيه. جيد. أما أخيرا قال وهو القتل. القتل مانع من موانع الميراث، وأصله طبعا المسألة هذه عن القتل أصله حديث اختلف العلماء في صحته، وله طرق كثيرة ولكن طرق ضعيفة، طرق ضعيفة، وتجدون هذه الطرق في سنن أبي داود وسنن النسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرها. طبعا قلنا حديث ضعيف، ليس للقاتل أو ليس لقاتل من تركة المقتول شيء، ليس للقاتل من تركة المقتول شيء، هذا قلنا حديث ضعيف إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. كذلك في سنن ابن ماجه لا يرث القاتل، كذلك سند ضعيف. في سنن النسائي الكبرى لا يرث القاتل شيئا، كذلك سند ضعيف. ابن عبد البر رحمه الله يحكم على هذا الحديث بمجموع الطرق بالحسن، اقل درجته الحسن، والاجماع انعقد على ان القتل مانع من موانع الميراث، ولا نعلم خلافا في ذلك. كش عالم يقول من القاتل يرث، لكن اختلفوا في هذا القتل شو انواعه، اي قاتل لا يرث، فهمتم؟ اي قاتل لا يرث، لازمها وقفة. كنا قادرين نقولوا قاتل وخلاص، لكن لابد من تفصيل القتل انواع شو هو. قتل العمد زين، قتل الخطأ زين، نزل واحد في الوسط، قتل شبه العمد شبه شوية، ومكان قتل الرابع شو كان قتل الرابع، هي بس يكون خطأ وعمد وشبه عمد، بس يمكن يكون قتل بحق، قتل بحق هذا صح، لابد من تفصيله. وين كان قتل الحق؟ قد يكون عمدا، لكن لو كان تروح تعطي الاحكام الشرعيه تقول هذا يجب كذا، اذا كان كذا الناس مشكله تشكيل عليها بزاف، لابد من التفصيل. القتل لا يخلو عن هذه الاربع حالات، اما ان يكون قتل خطا او قتل عمد او قتل شبه عمد او قتل بحق. يقول لك القتل العمد يستوجب القصاص، اللي يقتل عمدا يقتل ولا لا؟ يقتل. اي واحد يخدم في داشرة جابوا له واحد قالوا له هذا فعل كذا وكذا وحكم عليه القاضي بالقتل، تقتله يقتلك مشكلة، قال حكم المحكمة عليه بدأ يدير راسه تقتلوني، بعد ذلك تقتلوني والأمة قاعدة خلاص، الأمة قاعدة تروح علاش؟ بسبب القتل، بسبب قتلنا. راح هذا قتل عمد، لكن ما سموهش قتل عمد، اصطلاح فقهي ماشي فقهي اصلا، العرف في فقه يسميه ايش تحب، هذا يسموه قتل بحق، قتل بحق. واحد جاء حب يتعدى علي يقتلني، دافعت عن نفسي ورددته وقتلته، قتل عمد هذا؟ اي نعم قتل عمد، لكن في الفقه هل هو قتل عمد؟ هذا قتل بحق، اتفقنا؟ ما لا انت ما فيش جهه شرعيه، ما فيش جهه شرعيه، ما خدش في الجهه، قتل لا عمد. أبتقتل أنت بل تقتل أقتل عبد أقتل ونقل بيه تقتل أقتل سيدنا قاعد رحمه المقبرة. إذا القتل العمد شو هو؟ القتل العمد والقتل شبه العمد والقتل الخطأ، مش نختم يا أخواننا الوقت، شو الفرق بين القتل العمد والقتل الخطأ؟ شو الفرق؟ شو الفرق؟ ها؟ ما هذا وشبه العمد؟ هذا شبه العمد قلت، شفت علاش ما لازم التفصيل. القتل العمد يا اخواننا اللي معروف في القانون يقول مع سبق الاصرار والترصد خلعوه، قتل العمد هو ان يكون القاتل هذا اراد الجنايه القتل يعني بآلة تقتل غالبا، السكين يقتل غالبا، حجرة كبيرة تضرب بها واحد من الرأس يموت لما يموت، يموت غالبا غالبا، ليش واحد يقول انا ضربوني بسكينة وما ايش حم يقول لك انت ترامبو ايش حم تريد لك، اضرب على غالبا صح ولا لا؟ كان الناس يموتوش هذا نفس الموضوع، ما يحبش يموت، اضرب غالبا. اي ولا واحد يقول ضربوني بحجرة من هذا الرأس بس لي والو، انت انا راسك راس تعال ايش حم تريد لك. القتل العمد هو أن يقصد القاتل، أن يقصد القتل، يقصد إرادة، وجود الإرادة مع آلة تقتل غالبا، هذا قتل عمد. القتل الخطأ، القتل الخطأ ضابطه سهل، وهذا ضابط مهم جدا، السلام، ضابطه مهم، والله الفقهاء أحيانا يعطوك ضوابط تزيل عنك كثير إشكال. إما أنه شوف ضابط تعطف الخطأ، تعترف الخطأ، يقصد القتل ولا يقصد الشخص المعين، ولا يقصد الشخص المعين، يقصد القتل ولا يقصد الشخص المعين. مثلا أنا نصيد، راني قاصد نقتل ما رأيته، راني قاصد أقصد قتل هذا الذي رأيته وظننته أنه مثلا غزال، أنا أقصد القتل، ما تقوليش ما كاش نيته قتل، لكن لم أقصد هذا الشخص المعين. في الحرب مثلا، في الحرب دارك دايرين حساس، سمعت هفة، حبس، قف قف قف، ما قفش، أنت تقصد الآن وشنو؟ راح تقصد القتل، لا لا، ما تقوليش ما كاش تقصد القتل، لم يرد الوقوف فأقصد أنا أقصد الآن القتل، لكن هل قصد هذا الشخص؟ ما قصدت أنا هذا الشخص، أنا ظلمته عدوا، هذا شو يسموه؟ قتل خطأ. تقصد القتل ولكن لم تقصد الشخص المعين، أو لا تقصده معا، تقصد لا قتل لا شخص، الشخص لازم شو يقصد، الشخص لازم شو يقصد، أو لا تقصد القتل أصلا. مثلا أي قصة معاك عادي عادي، لأنها نحكي معك قلت لك عن برد أعطاء، راح مات، طيحته مات، وقع فوق، أو درت ماشي بسيارة، اليوم قتل الخطر معروف، ماشي بسيارة فضرت هلا، خرج لي واحد نبض قتلته، هذا شنو قتل؟ خطأ. تقول ليش ما منويت لا قتل يا شخص؟ إذا قتل خطأ شنو عندهم صورة؟ صورة إما أنك تقصد القتل ولا تعين الشخص، أو تقصده أو لا تقصده. ما القاتل شبه العمد يا أخي، والله قتل شبه العمد هو إرادة الجناية، إرادة الضرب والجناية، أنت تريد، لكن بآلة لا تقتل غالبا، بآلة لا تقتل غالبا، واحد أنت مطحن بيت الضرب، تريد أن تضرب، فيه قصد، فيه قصد، تريد أن تضربه الآن، فيه تريد الجناية، تريد أن تجني عليها، لكن بآلة لا تقتل غالبا، بالعصا مثلا لو تبحث فمات، هنا كونك أردت إذايته فيه قصد، ها؟ بآلة لا تقتل غالبا، لاحظت كأنه لم يتوفر شيء كاملا، فأنا أحكم عليه بشبه العمد. ونحن الآن تطرقنا إلى هذا بالتفصيل في مسألة الديات، فمن عوفي له من أخيه شيء وفي اتباع المعروف، فصلنا تختلف الدية ولا ما تختلف؟ تختلف دية تعشيبها العمد، مش من الدية على العمد، دية تعشيبها العمد تكون مغلظة، مغلظة وفي مالها، وفي الحال تحطها ضرب دية. أما الدية على قتل الخطأ فهذه تجب في مال العاقلة، أهله كلهم يحطوها مدة 3 سنوات مخففة، تخمس خمس أخماس، لأن فيه تفصيل، هذا وين قتل العمد وشبه العمد، شو حال تفصيل قتل شو اسمه قتل الخطأ وقتل شبه العمد. أما القتل العمد يقتل إلا إذا عفى أولياء المقتول، فمن عفي له من أخيه شيء اتباع المعروف وله من الإحسان. قتل بحق، كأن يدافع الإنسان عن نفسه أو يكون عاملا على ذلك، يكون عامل على ذلك، يعني لدى القاضي يقيم الحدود، الذي يقيم هذا قتل بحق. انتبهوا الآن، حكم الميراث، واحد قتل واحد، جيسك قتلت واحد، قتلت فلان، شكون؟ أبي، قتل بابا، هل أعرف؟ أو قتلت ابني، خطأ، هل أعرف؟ يمكن، لا لا، يحدث هذا، فهنا أصعب المذاهب في هذه المسألة هو مذهب الشافعي، أصعب المذاهب هو مذهب الشافعي، الشافعي رحمه الله يقول أي قتل، أي قتل، أي قتل، مانع من موانع النار. لا تعرف، فيه شبهة أنك تريد قتله، فيه شبهة ولو كنت تعمل عند القاضي، لا ولو كان حق، جاي قتلك تعرف شو قتلك عندك حق مش ترده قتله لا تري. قال لك ولو حفر حفرة يريد أن يصنع بئرا فجاء أبوه أو وارث مورثه جاء فوقع في تلك الحفرة لا يرث ابنه لا يرث وما فيش قاع ناوي ما عنده حتى علاقة قالت لا يرث ما فيه شبهة ولابد أن نصون أموال المسلمين بهذه الشبهات. أما منهم جمهور العلماء أنهم قالوا أن القتل الذي يمنع من الميراث هو القتل العمد هو القتل العمد ويرث ما دون الدية إذا في غير هذا يرث يعني شوف قتل العمد يرث قتل العمد لا يرث قتل شبه العمد خطأ يرث لكن يرث دون الدية شعبالك انت لما مات زيد قتل عمر قتله المسألة وعمر هذا ترك مثلا 200 جمعين خلى الجماعة يجي زيد ابنه ابنه قال انا اللي قتلته بسعى شنو خطأ ما كنت عارف تنصيد بأتي لي تقصر تجلسوا يا ورثة نحكم قبل اول شيء دية دية نحطوها ندخلوها في مال الميت ندخلوها في مال الميت لانه كسبه بسبب موته نحطوها اجتمعوا بقى حقوا الدية في ماله دخلت في ماله هاي الورقة هاك انت حقك هاك انت حقك هاك نلحق الولد نعطوا له من مال الميت قبل دخول الدية ما يديش من الدية ولا شيء مفهوم؟ الدية ما يمس منها ولا شيء اذا ايش اقول؟ الشافعي رحمه الله يمنع الميراث في القتل كله اما الجمهور فيقولون ان المانع من الميراث هو القتل العمد اما القتل الخطأ وشبه العمد فلا يمنع من الميراث لكن يرث دون الدية يعني القاتل ما يديش الدية من الدية ما يدي ولا الاخرين يدي اما هو يتجذل من مال الميت حق ثم نشرع في بيان المفروض في بيان الوارثين من الرجال والوارثين من النساء ومقدار كل وارث نبدأ نقرأ الآية طبعا قبل ما من ذلك فيه مصطلحات لابد من فهمها ومعنى الميراث بالتعصيب والميراث بالفرض ها ايش معنى التعصيب لانه الايه راح تبنى عليها ها خاطش لما تقرا قول الله عز وجل اين قرا ولو يكتب قول الله عز وجل ولابويه لكل واحد منهما السدس ها شوف منيح ولابويه لكل واحد منهما السدس ان كان له ولد فان لم يكن له ولد فلامه الثلث وانا شكون يبقى بعد الكروس ربي سبحانه قال شو معلولوش قال معلولوش قال ولي أبوين لكل واحد منهم الثلث لأبوين إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث فهم كأنه الأب ما يدي والو صح لا راح يدي بالتعصيب هذا سيأتي إن شاء الله شو معنى التعصيب شو معنى الفرج شو معنى المفعول هذا هيدا إن شاء الله نعم طبعا إلا اليوم جينا نديروا الحلقة ونهربوا نعاود هل ورد النهي عن تغميض العينين في الصلاة؟ هل ورد النهي عن تغميض العينين في الصلاة؟ تفضل النهي عن تغميض العين في الصلاة ورد استنباطا استنبط العلماء هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل ونهى عائشة رضي الله تعالى عن وضعها الستار الذي كان فيه نقوش وصورات تفضل ذكر الحديث تعرفوه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عائشة قال أميطي يعني هذا فإنه قد ألهاني في صلاته ألهاني في صلاته لها صح قال في شو اسمه في سفر السعادة شو سفر السعادة عارفه فيروز أبادي رحمه الله يتكلم عن هذه المسألة ويقول لو كان تغميض العينين مستحبا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ألهته الستائر عندما ألهته الستائر هذه لكن لما لم يفعله وجود المقتضي ولم يفعله دل على أن فعله بدعة دل أن فعله بدعة مفهوم إذا قام المقتضي للشيء الشيء الذي يطلب منك هذا الشيء باش تفعله ما فعلتوش تجد فعله هذا قال بدعة وفقها كانوا يكرهون وتغمض العينين في الظلام في المكان ظلام، يعني اذا تقاضي للشيء الشيء الذي يطلب منك هذا الشيء باش تفعله ما فعلتوش تجي تفعله، هذا قال بدعة. وفقها كانوا يكرهون تغميض العينين في الظلام في المكان ظلام يعني.